إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، النحو النواصب. تكلمنا الأسبوع الماضي أن الأصل في الفعل المضارع أنه إيش؟ مجزوم، هذا الأصل صح؟ مرفوع إن لم يسبقه ناصب ولا جازم. أخذنا نواصب الفعل المضارع إلى أربعة، كي أخذناها واتقوا الله. فقلنا نواصب الفعل المضارع أن ولن وإذن وكي ولام التعليل ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو ما أخذنا كي حقا؟ طيب ماشي. هو كي طبعا، كي هذه للتعليل، هو حرف مصدري ونصب واستقبال، هو ينصب الفعل المضارع. تقول جئت كي أتعلم أو أتعلمه، كي ناصبه، أي فعل مضارع بعد كي تنصبه بالكسرة طبعا، بالفتحة. يبقى إذن جئت كي أتعلمي خطأ، جئت كي أتعلمه خطأ، جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم. فأتعلم فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الضمة المنونة خطأ، فعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، وغالبا هي أيضا تتسق بلام التعليل. تقول استقمت أو تأمر الرجل، تقول له استقم كي تفلح، استقم كي تفلح، استقم كي تفلح. الأمثلة على ذلك: خرجت كي أتنزه، اقرأها، أتنزه، أتنزه، أتنزه، أتنزه، أتنزه، خرجت كي أتنزه. المثال الثاني تقول أتعلم. الإخوة حتى النساء عشان هي تعلم، أنا سلام أول واحدة تعرف اللي جاي ده. أتعلم كي أخدم أو أخدم أو أخدم أو أخدم، ها؟ أخدم. أتعلم كي أخدم الوطن، اعرف أخدم فعل مضارع منصوب بإيش؟ بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أحسنت. فتحت نوافذ الحجرة كي يتجدد هواؤها، كي يتجدد هواؤها، يتجدد فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الكسرة قطع الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، المثل الرابع: هددت الشجرة كي يسقط أو يسقطي، ها؟ كي يسقط، كي يسقط تمرها، ويسقط فعل مضارع منصوب على نصبه الفتح. أيضا جلس الولد كي يستريح، سكن تسلم، كي يستريح صح؟ خطأ، كي يستريح، ها؟ يستريح، أحسنت. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، استخرج فعل المضارع وبين نصبه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لكي لا تأسوا، تأسوا فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ فعل مضارع مجزوم بإيش بقى؟ مجزوم بعلامة جزم نازلة أو رافعة أو إيش بالضبط؟ ها، ملوش دعوة بالجزم خالص، ها، منصوب علامة نصبه. أحسن، حسن النور. طيب، قال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكي لا يكون استخرج الفعل المضارع الآن يكون فعل مضارع منصوب وعلامة منصوب بكي وعلامة طيب الإخوة تكتب هذه الآيات وتستخرج لنا الفعل المضارع وتبين لنا علامة النص. قال الله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال تعالى يريد أن يخفف عنكم. وقال تعالى لن نبرح عليه عاكفين. استخرج الفعل المضارع وبين إعرابه. قال تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ها أحمد أكون ها اعرف فعل مضارع منصوب منصوب بإيش؟ بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يريد أن يخفف عنكم ها يخفف أحسن فعل مضارع منصوب بإيش؟ بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لن نبرح عليه عاكفين دي معضلة دي نبرح أحسن نبرح فعل مضارع مجزوم علامة جزمه منصوب خطأ جزم خطأ هو منصوب علامة النصب منصوب بإيش؟ بلن علامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب أيضا من النواصب اللام اللام التي هي لام التعليل ولام التعليل تعمل عمل كيف؟ لام التعليل تعمل عمل كيف؟ قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لتبين فتبين إن فعل مضارع منصوب بإيش؟ بلام التعليل. هذا يعني كأن الله تعالى يقول والمقصد في إنزال هذا الكتاب لك لتبين لك لتبين للناس هذه المجملات تفسرها أو المطلقات تقيدها أو العموم تخصصه. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فتبين فعل مضارع منصوب بإيش؟ بلام التعليل وعلامة النص الفتحة الظاهرة على آخره. عندما تتكلم مع رجل جواد كريم عندما تدخل إليه بعدما يراك وتجلس ما ترى كوبا من الماء أتاك فتقول هذا الرجل أعلم أنه جواد كريم أين هو؟ فتقول جئت لتكرمني جئت ما التعليل أنا رجل فقير جئت للكريم جئت والعلة في ذلك لتكرمني. فين الفعل المضارع هنا؟ تكرمني فعل مضارع أيوة تكرمني فعل مضارع صح؟ خطأ يا شيخ أيوة نعم كمل هنا نون الوقاية صحيح ولا لا؟ يبقى تكرم فعل مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره. طيب قال بعض العلماء اطلب العلم لتكون عالما اطلب العلم وما تطلب العلم فقط احرص على الطلب اطلب العلم لتكون عالمة. أين فعل المضارع؟ تكون فعل المضارع منصوب بإيش؟ بلام التعليل وعلامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره. أيضا من الأمثلة أطلب الأدب ليكون لك أنيسا أطلب الأدب المرء إذا كان مؤدبا فأنسه بأدبه يرقيه والناس يحترمونه أطلب الأدب ليكون لك أنيسا. أين فعل المضارع؟ ليكون أحسن فعل المضارع منصوب بلام التعليل وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. املأوا قلوبكم بالأقل لتعيشوا سعداء املأوا قلوبكم. وهذه أصلا مستقاة من حديث أبي موسى الأشعري أن السلام بيّن له أنه إذا أراد أن ينظر في لأهل الدنيا فلينظر من هو أدنى منه حتى لا يزدري نعمة الله عليه وإذا أراد أن ينظر لأهل الأخرة فلينظر لمن هو أعلى منه لتعلو الهمة إلى رضا الله جل في علاه. املأوا قلوبكم بالأقل لتعيشوا سعداء. أين الفعل المضارع؟ لتعيشوا أحسنتم. طيب اعرفوا لتعيشوا فعل تعيشوا فعل مضارع منصوب ومنصوب بإيش؟ بلام التعليل وعلامة النصب أحسنت لفض فوق حذف النون لام الأفعال الخمس أحسنت. طيب أيضا من نواصب الفعل المضارع لام الجحود. هذه مشكلة هذه لام الجحود لابد لها ضوابط عشان تعرف أن هذه اللام الناصبة لام الجحود أولا هي لام الإنكار الضابط الأول هي لام الإنكار يؤتى بها لتأكيد النفي أو الإنكار، عشان تؤكد المنفي أو الشيء الذي أنكر، وتسبق بالفعل كان المنفي بما أو لم يكون، يعني إما يسبقها فعل كان أو يسبقها فعل يكون. إن سبقها فعل كان هتنفى كان بإيش؟ بما. وإن سبقت بيكون هتنفى بلم. قال الله تعالى: ما كان الله، ولا الله، ما كان الله، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، في الفعل المضارع ليعذبهم وأنت فيه، يعذبهم فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. أين فعل المضارع؟ ليذر، ليذر المؤمنين، يذر فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أيضا من نواصب الفعل المضارع فاء السبب، هي الفاء والواو وأو كما بين المصنف. فاء السببية تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها، ما قبلها يكون سببا لما بعدها، وأيضا تكون مسبوقة بالضابط الثاني لها، تكون مسبوقة بنفع أو طلب، تكون مسبوقة بنفع أو طلب. والطلب أنواع، تقدر تعدده وشرحه؟ هذا واحد منها فقط والليس يكمل بعد ذلك. الطلب، الطلب يكون أيوة طلب الفعل اسمه بس، فإما أن تكون مسبوقة فاء السببية كما قلت ما بعدها سبب لما قبلها، ما قبلها سبب لما بعدها، وهي تكون مسبوقة بنفي أو طلب. الطلب أمر، وإيش ثاني؟ أمر أو نهي، أحسنت، أو التماس، دعك خليهم اثنين بس فقط، قصر المسافة، هي أمر أو نهي أو تمني أو رجاء، اسمية طلبية، ها أبو جامد. طب إيش الفرق بين التمني والترجي؟ بس إحنا نقول ذلك. ها التمني أمر بعيد، طب نقربه، لا أمر متعذر أو أمر مستحيل، والترجي أمر إيش؟ يسهل الحصول وإن كان بعد عناء. الأخيرة الاستفهام، يبقى الطلب أمر أو نهي أو استفهام أو تمني أو ترجي، كأن تقول مثلا يقول الشاعر الرجل الشايب، يعني الشايب العجوز عندما يرى امرأة صغيرة السن يحبها يريد أن يتزوجها فيذهب إليها فترفضه، فيقول لما ترفض مثلي، فلما ترفضه تقول العلة إيش؟ العلة إيش؟ الشايب، هذا لا يمتعني. فقال الرجل يعني متضجرا يعني متعبا متضايقا من هذه الجارية حديثة السن: زعمتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب دبيبة. هو بيعاتب المرأة كيف ترفض على انه ايش؟ شيخ. بعدما قال هذا القول جاءه ابنه فقال له: حق لها ان تفعل ذلك، نعم انت قد وصلت الى الشيب. فلما اقر الرجل بالشيب قال: الا ليت الشباب يعود يوم فاخبره، ولا فاخبره بالنص، فأخبره ماذا فعل المشيب. طيب يبقى فاء السببية تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها، فتكون مسبوقة بنفع أو طلب، والطلب أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي. أمثلة ذلك: ما قصرت في السعي فأندم، ما قصرت في السعي فأندم، يعني هو يبين أنه أخذ بالسبب فلذلك لا يندم، كأنها يعني سبب. ما قصرت في السعي فأندم، أندم فعل مضارع منصوب بفاء وعلامة النصب، بفاء السببية وعلامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره. قال الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، ولا آخر، آخر، فتقعد، ولا تقعد، ولا تقعدي، فتقعد مذموما مغزولا. أين الفعل المضارع؟ تقعد منصوب علامة نصبه، لا منصوب بإيش الأول؟ بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أيضا قال الله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فيحل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه، ها هو منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تقول لرجل تحبه وهو من أهل الكفر: أسلم فتدخل الجنة، ولا تدخل الجنة، ولا فتدخل الجنة، ها تدخل أسلم فتدخل الجنة. هذا السبب، احنا قلنا ما قبلها سبب لما بعدها، إسلامك سببا في دخولك، يكون سببا في دخولك الجنة. أسلم فتدخل الجنة، فتدخل في المضارع نصب فاء السببية وعلامة النص الفتحة الظاهرة على آخره. أيضا قال الله تعالى حاكيا عن أهل الكفر وهم في النار يصطرخون، قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. الفعل المضارع يشفعوا، فيشفعوا فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة النصب حذف النون عن الأفعال الخمسة. أحسنت. أيضا من النواصب واو المعية، مثل الفاء نفس الأمر، تأتي جواب واو المعية يعني مع، تفيد أن حدوث ما بعدها مصاحب لحدوث ما قبلها. وأيضا اشترط فيها ما اشترط بالفاء، لابد أنها تكون مسبوقة بنفي أو بطلب، والطلب هو أمر أو نهي أو استفهام أو تمني أو ترجي. من الأمثلة لم أنصح بشيء وأخالفه، من الأمثلة لم أنصح بشيء وأخالفه، يعني معنى الكلام لا أنصح أحدا بشيء مع مخالفتي لهذا الشيء. فهنا الواو المعية لم أنصح بشيء وأخالفه، هذا إيش الأسلوب ده؟ إيش ليس ده نفي ولا طلب؟ نفي. أحسنت. لم أنصح بشيء وأخالفه، أخالفه أخالف فعل مضارع منصوب بواو المعية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. أيضا من الأمثلة لا تنهى عن خلق، رجل بينصح الناس واعظ كريم يرشد الناس على الأخلاق الكريمة، فنقول له لا تنهى عن خلق وتفعل مثله، يعني مع فعلك لمثله وتفعل مثله. لا تنهى عن خلق وتفعل مثله، تفعل فعل مضارع منصوب بواو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تقول أيضا أيحسن إليك، تتعجب. طب السياق الثاني ده السياق إيش؟ ده نهي. أحسنت. يعني طلب ولا نفي؟ طلب طلب. طيب السياق الثالث أيحسن إليك الصديق وتسيء إليه، صح؟ خطأ. أيحسن إليك الصديق وتسيء إليه، وهذا السياق سياق إيش؟ استفهام. وهذا استفهام اسمه استفهام إيش؟ إنكاري. أنا أنكر عليك. أيحسن إليك وتسيء إليه، تسيء فعل مضارع منصوب بواو المعية وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. هذا آخر أو نقول قبل الأخير في نواصب الفعل المضارع حتى. حتى هذه معضلة ومشكلة في كل اللغة العربية، كما قلت رجل الدكتوراه كلها في حتى، حتى حتى قلبه فحتى، يعني هو قال سأموت وفي نفسي شيء من حتى، سأموت وفي نفسي شيء من حتى، هي جر ولا نصب ولا ايش بالضبط؟ طيب حتى هي للغاية او للتعليم، تقول للغاية او للتعليم، وهي تنصب الفعل المضارع. قال تعالى كلوا واشربوا حتى، اكملوا الآية، يتبين لكم خلق الأبيض من خلق الأسود من الفجر، يتبين فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى، ها أكملوا، حتى يرجعوا إلينا موسى، خطأ خطأ فاحش. قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا، ليش يرجع؟ يعني يرجع فعل مضارع منصوب بمن؟ بحتى التي في النفس منها الأشياء، منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أقول للرجل الذي أرى همته لنصرة الدين كن قويا حتى تنتصر على أعدائك، كن قويا حتى تنتصر، تنتصر فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كن قويا حتى تنتصر على أعدائك. آخر النواصب الفعل المضارع، ونعرف أن في ناس تتجرع الغصص الآن وعندهم إذا ناموا تحت القطار أولى لهم أن يسمعوا حتى وغير حتى، لكن وجب عليكم أن تسمعوا حتى، حتى تصلوا إلى العلم، أو هي آخر نواصب الفعل المضارع، أو تنصب الفعل المضارع وتأتي بمعنيين، تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى إلا، أو تأتي بمعنيين بمعنى إلى أو بمعنى إلا. إذا قلت مثلا رجل أعطيته مال، وكلما تقول أين مال يقول أنا فقير ضعيف ما عندي مال، وهو أنت تعلم أن تجارته رائجة ورابحة وهو يماطلك، فأنت تقول له بعد ذلك زجرا لألزمنك أو تقضيني ديني، أو تقضيني دين أو تقضية دين طبعا هنا أو هنا بمعنى إيش؟ إلا أن تقضية دين صح؟ خطأ فاحش والله لا أنا سألزمه إلا لا سألزمه إلى يعني أنا مش هسيبه أنت في البيت معك في البيت غريمه وتحت معك تحت في الشارع في الشارع في المسجد في المسجد لن أتركك إلى أن تعطيني مالي إلى أن تعطيني دين لألزمنك أو تقضيني دين المعنى الثاني تأتي بمعنى إلا تقول مثلا لأقتلن الكافر أو يسلم هنا بمعنى إلا ولا إلا شوفوا السياق كده لأقتلنك أو قل لأقتلن الكافر أو يسلم لأقتلن الكافر أو يسلم يسلم فعل مضارع منصوب بإيش بأول وعلامة نصبه الضمة الظاهرة خطأ فاحش الفتحة الظاهرة على آخره طب معنى أو هنا إلى أو إلى نعم لأقتلن الكافر إلى أن يسلم ليش ما ينفع إلى ليش ما ينفع يعني هو قتل روح انتهت فين هيطلع الروح تاني ويقول أسلمت فنقول هنا بمعنى إلا أن يسلم يعني سأكف عن مقاتلة إذا أسلم إلا أن يسلم إلا أن يسلم وهذه نواصل الفعل المضارع إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على جواز الفعل المضارع المصحف للتدريب العملي المصحف الإخوة تفتح المصحف الله يكرمكم سورة النبأ سورة النبأ اقرأوا من الآية الآية 23 أو من الآية 20 أبا معاذ تعال اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا أكمل أكمل نشر حتى أقول لك جزاء الله إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا جزاكم الله خير الإخوة تستخرج من هذه الآيات الفعل المضارع سواء كان منصوبا أو مرفوعا اللي درسناه فعل مضارع سواء كان منصوبا أو مرفوعا لا يذوقون يذوقون أحسنت فعل مضارع أحسنت مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس أحسنت طيب خلاص أو سادة لا يرجون طيب فين فعل المضارع يرجون ها لا خطأ أيضا ها حريص يرجون يرجون نحن في يرجون الآن أيوة فاعل مضارع مرفوع بإيش بثبوت النون لأنه طيب أحسن فلن نزيدكم ها نزيد فاعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على خير نعم أحسن في شيء ثاني والسماء والطرف بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أسبق جزاك الله خير استخرج الفعل المضارع كان مرفوعا أم منصوبا توجب ابراهيم صاحب المواريث. فلينظر ايش انت اول ما تصدر الباب تصدر بهذه المعضله هات. فلينظر ايش فلينظر هنا ها فعل مضارع ماله مجزوم بايش بلام الامر. احنا ما اخذنا الجزم صح لكن لو انا لابد ارد عليك هذا الاشكال هنا الان وين الجزم هذه مكسوره يا اخي احسنت كراهيه انبساط الساكنين. طيب احنا نقول مرفوع او منصوب محمد الخامس احسنت يخرج فعل مضارع منصوب بايش خطا منصوب ما في ما سبقه ناصب ولا جازم يبقى اذا فعل مضارع مجزوم خطا ايضا فعل مضارع ايش يا محمد مرفوع علامه رفع الواو مرفوع علامه رفع الضمه الضياعه اخي نعم احسنت تبلى السرائر لا تبلى السرائر دي مشكله هات الاسهل الان احسنت. طيب يكيدون يكيدون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إيش ثاني اقرأ الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية. بس جزاك الله خير حسبك. ها استخرج الفاعل المضارع المنصوب أو المرفوع هذه مهمة جدا الآيات هذه مهمة جدا. محمد الخامس ها يسمن هذا ايش فعل مضارع ايش اكمل اكمل يا محمد على اخره احسنت لانه لم يسبقه ايش نعم احسنت ها احسنت فين تصلى نارا نعم ليش تعذر ولا الثقل ايه رايكم في هذا ها ثقل ولا التعذر عارف تعذر شيء نعم احسنت شيء تسقى طيب هذا مبني ليش ايش ثاني يغني ها فعل مضارع مرفوع الايش ثقل ولا التعذر جزاكم الله خير الاخوه طلع صوره ثبت يده. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل. فعل مضارع فعل مضارع يصلى نعم اذا جاء نصر الله. بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره نعم فعل مضارع يدخلون وهذا فعل منصوب مجزوم مرفوع مرفوع بإيش بالواو لما لأنه من الأفعال الخمسة. جزاكم الله خيرا قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.